بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول أبو بكر الأهدر رحمه الله: الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وفي بعض النسخ الخطية: ما لا يحصى من الصور الجزئية. فهذا الباب الثاني كما ترون بعد الباب الأول. الباب الأول كان في القواعد الكلية الكبرى التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، وهذا الباب الثاني في قواعد أقل شمولا من تلك القواعد السابقة، فهي قواعد كلية بمعنى تدخل تحتها جزئيات كثيرة ولكن ليست عامة في جميع أبواب الفقه، ولكن كما قال تدخل فيها ما لا ينحصر من المسائل الفقهية، فهي قواعد كلية لكنها أقل شمولا من القواعد السابقة. ويضاف إليها أمر آخر، وهو أن قواعد السابقة هي قواعد متفق عليها بين الفقهاء، بينما هذه القواعد التي سيسردها بعد ذلك هي قواعد وقع فيها الخلاف أو النزاع بين الفقهاء، وسماه بابا، بينما السيوطي في الأصل الأشباه والنظائر سماه بالكتاب. فهذا الكتاب الثاني أو الباب الثاني في هذه القواعد التي تشمل مسائل كثيرة وجزئيات غير منحصرة داخل في هذه القواعد. قال: فهاك نظم 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة. فهاك بالفاء، وفي أكثر النسخ الخطية وهاك بالواو بدل الفاء. وهاك، وهاك اسم فعل كما يقول علماء النحو بمعنى خذ، ومنه جاء الحديث: إلا هاء وهاء، بمعنى أن يعطي كل من المتبايعين الآخر ما يستحقه من الثمن أو السلع. وكذلك الآية الكريمة: هاء مقرأوا كتابية، يعني خذوا كتابي فقرأوه. فها اسم فعل بمعنى خذ، فهو يقول لك خذ هذه القواعد الكلية وحصرها في 40. حصر هذا الباب الثاني في 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة. مسرودة من السرد، والسرد هو توالي الأشياء وتتابعها بعضها مع بعض بدون فاصل، فيقال سرده بمعنى أنه أورده أو أورد بعضه عقب بعض بدون فاصل، ومنه سميت الدرع بالسرد: وقدر في السرد واعملوا صالحا. فسميت الدرع بالسرد لتتابع حلقاتها، لأن حلقاتها متصلة بعضها ببعض ومتتابعة بعضها مع بعض. ومنه سرد الصيام كما يتحدث عنه الفقهاء، مسألة سرد الصيام هل هو جائز أو ليس جائز، فسرد الصيام هو تتابعه بدون فصل بينه. وهكذا سرد الحديث كما يقال سرد الحديث، بمعنى أنه أورده بعضه خلف بعض بدون الوقوف عند هذه النصوص بشرحها وبيان معانيها وأحكامها. وهذه طريقة من الطرق الثلاث التي يطلب بها علم الحديث، خاصة في بلاد الحرمين في الحجاز، كانت عندهم طرق في في دراسة الحديث، أولها السرد، وثانيها الحل، وثالثها الإمعان. ويقصدون بالسرد هو قراءة الكتب السنة والحديث بدون الوقوف عند ألفاظها وكلماتها ومسائلها ومعانيها، والحل هو الوقوف عندها ولكن بقدر الحاجة، شرح الكلمة الغريبة أو بيان الاسم المبهم ونحو ذلك. وأما الإمعان فهي الطريقة الثالثة، وهي أن يوقف عند الحديث ببيان ما فيه من المسائل اللغوية والفقهية والإسنادية وغيرها. فمنه سرد الحديث بمعنى الإتيان به متتابعا متواصلا أو متصلا بعضه مع بعض. فهو يقول لك خذ هذه 40 قاعدة مسرودة، يعني بعضها خلف بعض، واحدة فواحدة، وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية. هكذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ لم تنحصر بدل لا تنحصر، وفي أكثر النسخ الخطية لا تنحصي لا تنحصي، وكلها يعني معاني متقاربة تؤدي المعنى المقصود. وهو يقول بأن هذه قواعد هي كلية، كلية بمعنى أنها تشمل جزئيات كثيرة، تشمل جزئيات كثيرة غير قابلة للحصر، يعني من كثرتها يتعذر حصرها. وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، يعني أن هذه القواعد 40 يدخلها الاستثناء، ورب هنا للتكثير وليس للتقليل، وربما للتكثير وليس للتقليل، وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، يعني أن الاستثناء وارد في أكثر هذه القواعد الكلية، لكن الفروع المستثنات هي قليلة، لكن أكثر الجزئيات هي داخلة في القاعدة. فلهذا قال بعد ذلك فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية، يعني هذه القواعد 40 هي قواعد أغلبية، أغلبية بمعنى أنها ليست مضطردة في كل جزئياتها ومسائلها، وإنما تشمل أغلب هذه الجزئيات وأكثرها، وليست مضطردة أو عامة في كل الفروع والجزئيات. وهذا هو الغالب في القواعد الفقهية، الغالب في القواعد الفقهية أنها قواعد أغلبية بمعنى أنها تنطبق على أكثر الفروع، لكن هناك بعض المستثنيات التي تخرج من هذه القاعدة، وهذا الاستثناء لا يقدح في كليتها، لا يقدح في كونها قاعدة كلية، لأن القاعدة توصف بأنها كلية إذا كانت تنطبق على جزئيات كثيرة، وهذا الضابط موجود في هذه القواعد. ولكن هذه الاستثناءات هي خلاف الأصل، بمعنى أن الأصل في الفروع انطباق القاعدة عليه، ولا يصح أن نخرج من القاعدة بعض الجزئيات الفقهية إلا بدليل. فالاستثناء من القاعدة على خلاف الأصل، فلهذا متى حصل التردد هل هذا الفرع داخل في القاعدة أو خارج عنها، فالأصل أنها داخلة في القاعدة، والاستثناء هو الذي يحتاج إلى مسوق شرعي في إخراجه من هذه الكلية أو من هذا العموم. فهي على التحقيق أغلبية، تحقيق المصطلح يقصد به عند العلماء إثبات المسألة بدليلها، إثبات المسألة بدليلها يطلق عليه التحقيق، وإذا كان على وجه الدقة فيقال له التدقيق. بعد التحقيق والتدقيق، التدقيق أبلغ من التحقيق، تحقيق إثبات المسألة بدليلها، لكن إذا كان هذا الإثبات على وجه الدقة فيقال له التدقيق. فهو يقول فهي على التحقيق أغلبية، يعني أن النظر في الأدلة في هذه القضية يثبت لنا أن هذه القواعد ليست عامة في كل الجزئيات، ولكن هناك بعض الصور الاستثنائية، بل جعلوا هذا الاستثناء قاعدة، يعني ما من قاعدة إلا لها استثناء، فجعلوا هذا الاستثناء هي قاعدة، وهذا فعلا هو ما يثبته النظر، أن كثير من الجزئيات بسبب تعارض المصالح والمفاسد أو تعارض الأمارات والقرائن لا تنطبق عليها القاعدة، وإنما تفرد بحكم آخر يختص بها. ثم قال وهان أشرع في نظامها راجيا العون على إتمامها، هكذا في هذه النسخة، وفي نسخة على تمامها، ولكن النسخ الخطية الأربعة التي عندي هي بلفظ آخر، راجيا العون على إتقانها، راجيا العون على إتقانها، وهذا أولى بالحرص عليه، الحرص على الإتقان أولى من الحرص على الإتمام. معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء. الأثناء مقصور، وأصله الأثناء، الأثناء يطلق جمعا للإثنين، اليوم المعروف يجمع على الأثناء عند سيبويه رحمه الله، وعند غيره يجمع على الأثاني، لكن الأثناء يأتي ظرفا، فتقول فعلت هذا أثناء الدراسة، يعني خلال الدراسة أو أوقات الدراسة، فيأتي ظرفا، وهذا هو المقصود هنا. وما يعرض لي يعني في أثناء عرض هذه القواعد وسردها، وهي على الظرف لا تدخلها الألف واللام، يعني هذا يتوقف على السماع والنقل. بدأ بعد ذلك بالقاعدة الأولى فقال القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال رحمه الله الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرضوا. الاجتهاد كما تعرفون هنا بالمعنى الاصطلاحي، وهو بذل الفقيه الوسع للوصول إلى حكم ظني أو حكم شرعي، بذل الفقيه الوسع أن يحصل حكما ظنا بحكم ذاك مثلا أو كما قال صاحب المراقي. فالاجتهاد إذن هنا بالمعنى الاصطلاحي، وهو أن يبذل الفقيه أو العالم جهده وفكره وتأمله في سبيل الوصول إلى حكم ظني أو حكم شرعي. وقولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، المقصود هنا ليس الاجتهاد نفسه، إنما المقصود الحكم الثابت بالاجتهاد، لأنه هو الذي ينقض، أما الاجتهاد نفسه لا ينقض، إنما المقصود هنا أن الحكم الثابت بالاجتهاد لا ينقض بحكم ثابت بالاجتهاد. ومعنى هذه القاعدة أن العالم أو الفقيه أو القاضي أو الحاكم إذا اجتهد في مسألة من المسائل وبذل وسعه فيها وترجح له فيها شيء فأفتى بهذا الراجح عنده أو قضى به بين المتنازعين، ثم بعد زمن تغير اجتهاده، وهذا أمر يعني سائق وأمر مشاهد ومحسوس، أن العالم أو الفقيه قد يتغير اجتهاده في المسائل. الشافعي له أقوال في القديم تراجع عنها في الجديد، الإمام أحمد كانت له فتاوى ولكن رجع عنها بعد ذلك، وهكذا في الصحابة كابن عباس وغيره. فتغير اجتهاد الفقيه أو العالم يعني هذا أمر سائغ وأمر واقع ومشاهد ومحسوس. فإذا تغير هذا الاجتهاد فلا يعتبر الاجتهاد الثاني ناقضا للاجتهاد الأول، بمعنى أن الاجتهاد الأول يحكم عليه بأنه اجتهاد صحيح، وأن الذمة به بريئة، وأن المكلف لا يطالب به بإعادة ما فعل بناء على ذلك الحكم، فيحكم عليه بالصح فيما سبق. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت الذي صدر فيه كان هو الحكم الشرعي الواجب اتباعه. المجتهد إذا ترجح في نظره أن هذا هو حكم الله في المسألة فالواجب عليه أن يأخذ به، ولا يجوز له أن يخالفه إلا لدليل الراجح. فكان هذا هو الحكم في حقه في ذلك الوقت، لكن تغير اجتهاده بعد ذلك. الاجتهاد الثاني هذا يعتبر في الحالة الثانية، يعتبر في الحالة الثانية، ولكنه لا ينقض الاجتهاد الأول ولا يمنع الفقيه من الاجتهاد الثاني وجود اجتهاد سابق عنده. لهذا قال الفقهاء الاجتهاد القديم لا يمنع صاحبه، اجتهاد القديم لا يمنع صاحبه، يعني لا يمنع صاحبه من إعادة النظر في هذه المسألة ومستجداتها وأدلتها وبراهينها. فإذا حصل هذا فالاجتهاد الأول نقول هو اجتهاد صحيح ونحكم عليه بالصحة، والاجتهاد الثاني أيضا يعتبر اجتهادا صحيحا في نظر هذا المجتهد. الناظم رحمه الله يقول مطلقا، يعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مطلقا. مطلقا يعني سواء كان الاجتهاد يتعلق بالعبادات أم كان يتعلق بالمعاملات والعادات. العبادات كما لو صلى الإنسان وأداه اجتهاده أن القبلة إلى هذه الجهة فصلى بناء على الاجتهاد والنظر في الأمارات أو السؤال والتقليد، ثم بعد ذلك بعد أن أدى الصلاة وجاء وقت الصلاة الأخرى فاجتهد فتغير اجتهاده عن الأول، فهنا لا يطالب بإعادة الصلاة السابقة، يعني صلاته السابقة تكون صحيحة والذمة بها بريئة ولا يطالب بإعادتها. وفي الحالة الثانية نقول له يجب عليك أن تتوجه إلى الجهة الجديدة التي ترى أنها هي الجهة الشرعية. ولو دخلت الصلاة الثالثة وتغير اجتهاده لزمه أن يأخذ باجتهاده الجديد. فإذا الاجتهاد لا ينقض في الاجتهاد في العبادات وكذلك في المعاملات والعادات بين الناس. لو أفتى مثلا بعض الفقهاء بوقوع الطلاق في من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد وقال أنت طالق ثلاثا، ولو اجتهد في هذه المسألة وحكم بتطليق المرأة بناء على مذهب الجمهور في هذه المسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن الطلاق لا يقع بهذا، فهنا في هذه الحالة نحكم بوقوع الطلاق في المرة الأولى، ولا يلزم هذا المفتي أن يذهب إلى الرجل والمرأة الذين فرق بينهما فيعيدهما بناء على الفتوى الثانية. تعتبر الفتوى الأولى نافذة، وإذا قضى بها القاضي فهي نافذة ولا تنقض وإن تغير الاجتهاد بعد ذلك، حتى وإن كان هذا التغير من المجتهد الأول نفسه. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والدليل على هذا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانت اجتهاداتهم تختلف بين فينة وأخرى، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان ينقض اجتهادات الآخرين ويلغيها. فعمر رضي الله عنه خالف أبا بكر في مسائل وحكم فيها بخلاف ما قضى فيها أبو بكر رضي الله عنه، وما نقض اجتهاد أبي بكر. هو نفسه عمر رضي الله عنه تغير اجتهاده في مسائل، مثل مسألة الجد مع الإخوة، إذا توفي رجل عن جد وإخوة فمن يرث المال؟ فعمر رضي الله عنه في البداية كان يعني يرى أن يورث الجميع، لكنه بعد ذلك رأى توريث الجد هو أولى من الإخوة. كذلك في المسألة المشهورة، المسألة اليمية أو الحجرية، فهو قضى فيها أولا بعدم المشاركة، يعني أسقط الإخوة الأشقاء وورث الإخوة لأم، فقالوا هب أن أبانا حجرا أليست أمنا واحدة؟ فالأب المفروض أنه يعني إن لم يجعلهم هم الأحق فعلى الأقل يتساوون مع الإخوة لأم. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه ما ورثهم بناء على نفاذ المال، يعني أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وما بقي شيء من المال فأسقطه. ثم وقعت المسألة مرة أخرى ورفعت إلى عمر رضي الله عنه، فنظر فيها واجتهد فيها مرة أخرى فرأى التشريك، فشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث. فجاءه أصحاب القضية الأولى لما سمعوا بهذا، فقال رضي الله عنه ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقض. يعني اجتهاده السابق لا ينقض بهذا الاجتهاد الجديد اللاحق. والنظر يعطي هذا، ليس فقط إجماع الصحابة، ولكن النظر الفقهي يؤيد هذه القاعدة، من ناحية أننا لو فتحنا باب النقد للاجتهادات السابقة لما استقرت الأحكام الشرعية، بل تسلسل النقد كما يقول العلماء. تسلسل النقد يعني كل واحد يأتي فينقض حكم من سبقه، وبالتالي لا تستقر الأحكام وتضيع مصالح الناس، ولا يتحقق المقصود من القضاء وهو الفصل بين الناس وسد أبواب النزاع. فلهذه الأسباب كلها ذهب العلماء إلى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن المهم أن يكون الاجتهاد الأول اجتهادا صحيحا قد توافرت فيه شروطه. ثم قال واستثني منها صورا في الجملة نقض الإمام لحما من قبله. لما قرر القاعدة شرع في بيان الاستثناءات، وأن هذه القاعدة تستثنى منها بعض المسائل، ومثل لهذه الاستثناءات بالمثال الأول وهو نقض الحما. والحما هو المكان الذي يحميه الإمام ليكون مخصوصا بإبل الصدقة أو مخصوصا بالأموال العامة، بحيث لا تستفيد منه عامة الناس، فيكون مكانا محتكرا للأموال العامة أو للمصالح العامة. وهذا كثير فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم. فإذا عين بعض السلاطين أو القضاة أو الآئمة مكانا معينا وجعلوه حما، ثم جاء بعد ذلك إمام آخر أو سلطان آخر، فله أن ينقض هذا الحما السابق ويجعل غيره بديلا عنه. ولا يقال هنا بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لماذا؟ لأن المقصود بالحما هنا هو تحقيق المصلحة العامة، والمصلحة كما تعرفه قد تتغير، المصلحة لا تطرد على حالة واحد، خاصة في الحما يعني. فالنقيع مثلا كان حما في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لكثرة ما فيه من الأشجار والمياه، والآن صارت صحراء قاحلة، لا ينفع أن نجعلها حمى. إذا جاء السلطان الآخر ورأى أن المصلحة فاتت في هذه البقعة فله أن يختار بقعة أخرى وتكون هذه المنطقة كلأن مباحا لكل أحد. فهذا مما يستثنى من الاجتهاد، لا ينقض بالاجتهاد، لأن المدار هنا على تحقيق المصلحة. وقسمة الإجبار حيثما تقم بينة بغلط الذي قسم. وقسمة الإجبار بالنصب لأنها معطوفة على ما قبلها، حيثما تقم بفتح التاء كما في بعض النسخ، ويجوز ضمها أيضا، حيثما تقم بينة يكون مبنيا للمجهول. هذا مثال آخر ضربه على المستثنيات، وهي قسمة الإجبار. قسمة الإجبار كما تعرفون هي القسمة التي لا يشترط فيها التراضي، لا رضا الطرفين ولا رضا أحده، ولهذا قيل له قسمة الإجبار، لأن الحاكم يجبر الطرفين أو الشريكين على هذا التقسيم. وهذا إنما يكون في الأموال التي لا ينشأ عن قسمتها ضرر، لا ينشأ عن قسمتها ضرر. يعني جماعة من الشركاء عندهم مزرعة، فتقسم هذه المزرعة بحسب حصصهم وتحدد الحدود ويحدد نصيب كل واحد. فهذا التقسيم يمكن أن يحدث بدون أن يكون هناك ضرر على أحد الأطراف. فإذا طلب أحد الشركاء القسمة في أمر لا ضرر في القسمة فيه، وجب على الحاكم أن يقسم هذا المال المشترك، ويجبر الشركاء والأطراف على قبول هذه القسمة. لكن هناك قسمة أخرى يقال لها قسمة التراضي، النوع الثاني، وهي القسمة التي يشترط فيها رضا الشركاء، وهذا إنما يكون فيما يترتب على قسمته ضرر. في بعض الأشياء يعني إذا أردت أن تقسمها فينشأ عنها ضرر، يعني إما أن يتلف بعض أجزائها أو أن لا يكون صالحا للاستعمال والانتفاع، فهذه القسمة يقال لها قسمة التراضي، لأن الحاكم لا يجبر الشركاء على هذه القسمة بسبب وجود الضرر. لكن إذا تراضوا وقالوا إحنا راضين بهذا الضرر ونريد القسمة، فلا حرج للقاضي أو الحاكم أن يقسم في هذه الحالة. فهنا يقول وقسمة الإجبار حيثما تقوم بينة بغلط الذي قسم، يعني إذا قسم الحاكم هذه العين المشتركة ثم بعد ذلك بعد هذه القسمة قامت عنده بينة على غلطه أو حيفه وجوره في هذه القسمة، فعند ذلك ينقض الاجتهاد الأول وتلغى القسمة الأولى ويعاد التقسيم على وجه العدل وعلى ما تقتضيه البينة. فهذا جعله استثناء من هذه القاعدة. كذلك يقول كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا. كذلك مسألة تقويم الأشياء، تقويم السلع وإثبات قيمتها، هذه الأشياء تحال إلى أهل الخبرة لتقويمها. أراد القاضي مثلا أن يبيع بيتا أو دارا على فلان، فيحيلها إلى أهل الخبرة، كم تثمنون هذه الدار وتباع بهذا الثمن. لكن إذا قوم المقوم هذه العين أو هذه السلعة ثم بعد ذلك يعني قامت بينة على وجود صفة نقص أو صفة زيادة، يعني صفة تقتضي النقص أو صفة تقتضي الزيادة، مثلا باع جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، هذه صفة نقص، هذه يعني الثمن يختلف والتقويم يختلف بسبب هذا الوصف. أو باع مثلا ناقة ثم بان أنها حامل، فهذه صفة تقتضي ماذا؟ تقتضي زيادة الثمن. فإذا ظهر للمقوم بعد ذلك أن هناك صفة يتغير معها ثمن هذه السلعة فينقض التقويم الأول ويؤخذ بالتقويم الثاني. والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكي. كذلك من المسائل المستثنات من هذه القاعدة تعارض بينة الخارج والداخل. الخارج هو المدعي الذي يدعي شيئا ليس بيده، ليس تحت تصرفه، يدعي أن الدار التي يسكنها فلان هي له، العمارة اللي عند فلان أو المزرعة التي يسكن فيها فلان هذه مزرعتي، كأنه خارج عن الدار وخارج عن المزرعة، فلهذا قيل له الخارج. والداخل هو الشخص الذي يتصرف في المدعى فيه، يتصرف في السلعة ويتصرف في هذه الدار، يعني المزرعة تحت يده والدار يسكنها، فهذا يقال له الداخل لأنه كأنه داخل هذه العين التي وقع فيها النزاع. طبعا إذا أقام أحدهما البينة فالحكم لمن جاء بإيش؟ بالبينة. إذا ما جاء بالبينة فنحن نقول الأصل أن من كانت الدار في يده أو من كانت السلعة في يده فالأصل أنها له ولا تنزع عنه إلا ببينة. لكن لو جاء الخارج وادعى أن هذه الدار له التي يسكنها فلان وأقام بينة على ذلك، وجئنا إلى هذا الداخل وقلنا له هذه الدار لك، قال لا هذه الدار لفلان، هي ملك فلان لكن أنا مجرد مستأجر، يعني هي تحت تصرفي وتحت يدي من باب الانتفاع وليست لي ملكية لهذه الدار. فهنا في هذه الحالة إذا كان الشخص الثالث حاضرا الخصومة تنتقل إليه، تصير الخصومة بين المدعي وبين صاحب الدار. لكن إذا كان غائبا وكان مجهولا أو غير حاضر فهنا في هذه الحالة يذكر الأهدر رحمه الله أننا نحكم لمن؟ للخارج، نحكم للخارج بالدار. لماذا نحكم للخارج بالدار؟ قالوا لأن هذا الذي في يده الدار يعني هو أقر أنها ليست ملكا له، أقر أنها ليست ملكا له، فإقراره هذا لا يناقض دعوى المدعي فيعطى هذه الدار بناء على أن الداخل ليست يده في هذه الدار يد ملك، إنما هي يد انتفاع، وما أقام بينة على أن هذه الدار ملكه أو ملك فلان من الناس. فحكمنا للخارج قلنا له تفضل خذ البيت. لكن بعد أن حكمنا هذا الحكم وبعد فترة جاءنا هذا الداخل مدعي الداخل ببينة على أن هذه الدار ملك لفلان وليست لمدعي الخارج، فهنا في هذه الحالة يقول والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكي. في هذه الحالة ننقض الحكم الذي أعطيناه للخارج بهذا الحكم الجديد بناء على البينة الجديدة التي ظهرت. فهذا أيضا من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ثم قال: قلت وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عند التأمل النظر. هكذا في النسخة، والأحسن كما في النسخ الخطية: من هذه عند التأمل نظر، بدون الألف واللام. يعني الناظم يقول هذه الأمثلة أوردها الفقهاء على أنها استثناء من القاعدة، والواقع أن بعضها لا يصدق عليه أنه استثناء، يعني الحكم عليها بأنها استثناء من القاعدة فيه نظر عند التأمل، إما لأن بعضها من باب نقض الاجتهاد بالنص، نقض الاجتهاد بالنص وليس باجتهاد آخر، يعني جاءنا الثاني ببينة واضحة وضوح الشمس، ما في مجال هنا القاضي يجتهد في القضية، فهو يرى أن هذه لا تدخل في القاعدة لأنها أشبه بنقض الاجتهاد الخاطئ بالنص وليس باجتهاد آخر. وبعضها أيضا يمكن أن يقال بأن النقض هنا ليس بالمعنى الحرفي، وإنما غاية الأمر أنه تبين لنا أن الاجتهاد الأول قد فقد شروطه ولم يكن اجتهادا صحيحا، والحكم لم يثبت من الأصل حتى ننقضه. فالناظم يشير إلى أنه في وجهة نظره أن بعض هذه الصور، ليست كلها، أن بعض هذه الصور في جعلها مستثناة من القاعدة نظر، وأنها لا تدخل في القاعدة. خاتمة: وينقض القضاء في مواضع فانقضه إن يخالف للنص أو إجماع أو قياس غير خفي عند كل الناس. في ختام هذه القاعدة ذكر هنا فائدة فقهية، وهي ما هي الأحكام القضائية التي تنقض والأحكام القضائية التي لا تنقض، متى يجوز نقض الحكم ومتى لا يجوز نقضه. فيذكر في هذا البيت أن القضاء ينقض في مواضع. ما هي هذه المواضع؟ يقول: فانقضه إن يخالف للنص، هكذا في بعض النسخ للنص، وفي أكثرها لنص نو إجماع نو قياسي، فتقرأ هكذا بالاختزال من أجل الوزن. إن يخالف لنص نو إجماع نو قياسي غير خفي عند كل الناس، فينقض القضاء أو الحكم القضائي في حالات: أولها إذا خالف القضاء النص الشرعي، إذا خالف النص الشرعي فإنه ينقض، لأنه في الأصل عندنا قاعدة الاجتهاد مع إيش؟ الاجتهاد مع النص، قاعدة الأساسية أن الاجتهاد لا يكون في المواطن التي ورد فيها النص الصريح، فلا يقبل الاجتهاد الذي يعارض النص. فإذا قضى القاضي مثلا بصحة نكاح المتعة في حادثة معينة ننقض هذا الحكم، ولمحكمة التمييز أو النقض أن ترد هذا الحكم وتبطله من أساسه. إذا قضى مثلا بقتل المسلم بالكافر ينقض هذا الحكم لمخالفته للنص. إذا حكم بصحة نكاح الشغار مثلا أو نكاح التحليل ينقض هذا الحكم لمخالفته للنص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود، وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخالف للنص الشرعي. فيرد هذا الحكم وينقض. كذلك يقول إذا خالف القضاء الإجماع، إذا خالف إجماع العلماء فإنه ينقض أيضا. لماذا؟ لأنه شذوذ. والحكم من مجتهد حيث وقع دون شذوذ فانقضه. دون شذوذ استثنى هذا، إذا كان هناك شذوذ بمعنى أن يشذ هذا الحاكم أو هذا المفتي بهذا الحكم عن باقي علماء المسلمين فإنه ينقض حكمه في هذه الحال، لأن مخالفة الإجماع ضلالة، والضلالة لا يصح الحكم بها، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا جاء مثلا وحكم القاضي بالتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، نقول ينقض هذا الحكم لمخالفته للنص ومخالفته للإجماع. إذا جاء قاضي وورث الإخوة دون الجد، أسقط الجد، ننقض هذا الحكم لمخالفته للإجماع، لأن العلماء اختلفوا هل الجد يأخذ كل المال أو يشارك الإخوة في بعض المال، لكن ما قال أحد من الفقهاء بأن الجد يسقط بالإخوة. فإذا جاء قاضي وأسقط الجد بالإخوة فننقض هذا الحكم لمخالفته الإجماع. كذلك يقول للنص أو إجماع أو قياس غير خفي، يعني إذا خالف الحكم القياس الجلي، قياس الجلي يعني الواضح الذي يعني إما أن يقطع فيه بنفي الفارق، وإما أن يكون الفرع أولى من الأصل في الحكم. فإذا حكم القاضي مثلا بقبول شهادة الكافر فلان فينقض هذا الحكم، لأنه يناقض القياس الجلي. الله سبحانه وتعالى نهانا عن قبول شهادة الفاسق، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فالكافر من باب أولى. إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب أولى أن ترد شهادته. فإذا حكم القاضي بقبول شهادة الكافر فينقض في غير السفر، فينقض هذا الحكم لمخالفته للقياس الجلي. وهكذا إذا كان الفرع مساويا للأصل ولا فارق مؤثر بينهما، كالعبد مع الأمة في تنصيف الحد، فكذلك أيضا ينقض هذا الحكم إذا فرق بينهما. لماذا؟ لأنه يناقض القياس الجلي. أما القياس الخفي فلا ينقض، لأن القياس الخفي فيه نوع من الاجتهاد، وهذه القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا يعني محلها في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التي فيها دليل قاطع فلا تدخل في هذه القاعدة. ولهذا بعض الفقهاء يعبر عن القاعدة بصيغة أخرى، الظن هل ينقض بمثله أو لا، هكذا يريده الفقهاء بهذه الصيغة، وهي أدل على المعنى الذي أشرته، هو أن محل هذه القاعدة في القضايا الظنية الاجتهادية. أما إذا خالف النص الصريح أو خالف الإجماع الثابت أو خالف القياس الجلي فإنه ينقض. ثم يقول أو خالف القواعد الكلية عن القراء في هذه محكية. هكذا الصواب، وجاء في بعض النسخ عن العراقي بدل القرافي، وهذا تصحيف، من الصواب القرافي. فالإمام القرافي رحمه الله أبو العباس ذكر من الأشياء التي تنقض الأحكام التي خالفت القواعد الكلية للشريعة. إذا صدر حكم مخالف للقواعد الكلية في الشريعة، قضى القاضي أو أفتى المفتي بحكم يعارض حفظ الضروريات الخمس، يناقض مقاصد الشريعة، فإنه ينقض. أو جاء مثلا وقدم البينة المنفية على البينة المثبتة، هذا جاء ببينة وهذا جاء ببينة، لكن بينة المدعي مثبتة وبينة المدعى عليه نافية، فقدم النافية على المثبت، فهذا ينقض، لأن قواعد الكلية في الشريعة أن الإثبات مقدم على النفي، لأن فيها زيادة علم. فإذا حكم الحاكم أو فتوى المفتي إذا خالفت هذه القواعد الكلية فأيضا يعني تنقض، كما حكي عن القرافي رحمه الله: أو كان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي أيضا نقله. أو كان ما حكم أو حكم بالبناء للفاعل أو المفعول، يجوز هذا وهذا. هذه الحالة الخامسة، وهي أن الحكم الذي صدر بدون دليل، بدون دليل، بمعنى أن القاضي حكم هكذا ارتجالا بدون أن ينظر في الأدلة وبدون أن يطالب بالبينات والأمارات، ولكن هكذا توهم الحكم ومالت نفسه إلى هذا فحكم به، فهذا أيضا ينقض حكمه. إذا سئل فقيل له: لما حكمت بهذا؟ فقال: بدون دليل، يعني هكذا جاء في خاطئ، فينقض حكمه. لماذا؟ لأن هذا حكم بالجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: القضاة ثلاثة قاضيان في النار، فذكر أن أحدهما قضى بلا علم، بدون علم، فهذا ينقض حتى ولو كان مصيبا للحكم الشرعي، حتى لو اتضح بعد ذلك أنه هذا لا، هذا وافق الإجماع أو وافق النص في قضائه، لا ينقض هذا الحكم. لماذا؟ لأنه صدر بغير علم، والفقيه والقاضي يجب عليه الاجتهاد والنظر، ولا يجوز له التقصير، وهو آثم متى ما قصر في نظره، فيأثم إذا قصر في النظر، فما بالك لو حكم هكذا بدون علم ببادئ الرأي وقضى على الناس أو حلل الحرام أو حرم الحلال، فينقض هذا الحكم كذلك. وهذا القول حكاه السبكي أو نقله السبكي عن غيره من الفقهاء، نقله عن الحنفية، قال: وقالت الحنفية كذا، وهو لا يختص بالحنفية حتى عند غيرهم، لو ثبت أنه حكم بدون دليل فينقض هذا الحكم لأنه قضى بالجهل. قال: وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف. كذلك من الأحكام التي تنقض الأحكام التي خالفت شرط الواقف، إذا أوقف بعض الناس وقفا في سبيل الله وعين مصرفا شرعيا يعني مقبولا في الشرع، فقال: غلة هذا الوقف للفقراء مثلا، أو غلة هذا الوقف لفقراء المدينة، أو غلة هذا الوقف لطلاب كلية الحديث أو لطلاب كلية اللغة، أو قال: غلة هذا الوقف لذريتي مثلا، فشرط شرطا في وقفه. في الأصل أن شروط الأوقاف محترمة ويجب الالتزام بها، أن المسلمين على شروطه، وهو قد علق إباحة الانتفاع بأمواله بهذا الشرط، فيجب الالتزام به. ولهذا قال الفقهاء: شرط الواقف كنص الشارع، يعني كما يجب احترام نص الشارع يجب احترام شرط الواقف. فلو جاء القاضي وقضى بحكم يناقض شرط الواقف الشرعي فينقض هذا الحكم، لأنه مثل مخالفة النص الشرعي، فالشرع هو الذي أوجب احترام شروط الأوقاف، إلا إذا نقضها لأنها غير مشروعة، يعني ظلم فيها بعض الورثة فقال غلة هذا الوقف لفلان من أولادي دون غيري، فهنا للقاضي أن ينقض هذا، لأن هذا نوع من الجور يعني. فإذا من الأحكام التي تنقض الأحكام التي تخالف شرط الواقف، وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع فانقض مشرعة، مشرعة بفتح الميم وسكون الشين. كذلك يقول الناظم تبعا للسبكي والسيوطي بأن الحكم الذي يخالف المذاهب الفقهية الأربعة تنقض أيضا، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد رحمهم الله. فهو يرى أن الحكم إذا خرج عن هذه المذاهب الأربعة وخالفها فإنه ينقض، وهذا قول بعض الفقهاء ليس محل اتفاق، هو قول بعض الفقهاء ومبني على مسألة عدم جواز تقليد غير المذاهب الأربعة، وهو مذهب ذهب إليه بعض العلماء كالحافظ ابن الصلاح، بل حكى عليه الإجماع صاحب المراقي أيضا، والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيرها الجميع منع حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. وسبق في درس المراقي أن يعني حكاية الإجماع هذه فيها مجازفة، وأن الإجماع لم ينعقد في هذا، وأنه محل خلاف بين أهل العلم، والحاكم بهذا الرأي الخارج عن المذاهب الأربعة إن كان من أهل الاجتهاد وتوفرت فيه الشروط واعتمد على يعني الاستدلال الصحيح فإنه لا ينقض، والصواب ليس محصورا على المذاهب الأربعة. نعم هي خدمت ويسرت وحررت أقوالها ومسائلها، ولكن هذا كله يعني لا يستلزم منع تقليد غير هؤلاء الأئمة. والناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون أهل العلم بدون التقيد بإمام معين أو صحابي معين، وواجب العام أن يرجع إلى أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يلزمه أن لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة. نعم بالاستقراء أن القول إذا اتفقت عليه المذاهب الأربعة فهو من أقوى الأقوال في المسائل، لكن ليس يعني مضطردا هذا في كل المسائل، قد يوجد في خارج المذاهب الأربعة بعض الأقوال وفي بعض المسائل تكون يعني أقوى وأصح من حيث النظر والتعليل والدليل. ولكن هذا الذي ذكره الأهدر رحمه الله هو بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء كالسبكي وابن الصلاح وغيرهم من وجوب الالتزام بالمذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها. لماذا؟ قالوا لأن غير المذاهب الأربعة لم تحرر، ولا نعرف هل هو ثابت عن صاحبه أو ليس بثابت عن هذا الإمام، لكن الجواب أن عدم تحرير هذا لا يمنع من تقليدهم إذا ثبت أن هذا القول قال به العالم الفلاني ونقل إلينا إما بالإسناد أو في كتاب من كتبه منقول إلينا بالسند. هذا معنى قوله وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع فانقض مشرعة. المشرع هو يعني طريق يطلق على الطريق والمنهاج، كما يطلق على مورد الماء يعني المكان الذي يخرج منه الماء كالشريعة. الشريعة هي مورد الماء الذي يخرج منه هذا الماء، فيقال له شريعة ومشرع وشرع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.